بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، فعليكم أيها المسلمون بالتفقه في الدين لتفلحوا في الدنيا والآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فطلب العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. السعدتي مزيغن على الدين الزن النسوي مخلوب النون أتسمعني نقم التنفعن. بسم الله الرحمن الرحيم. من مطبوعات الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 1396. هذه الرسالة اسمها الأنوار الرحمانية لهداية الفرقة التيجانية، بقلام المرحوم الشيخ عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي، مدير دار الحديث للمدينة المنورة سابقا، الطبعة الرابعة. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكروا للألباب. معنى ودغيا البلاغ عند كل شيء، عند السكينة فريد، عند قدنسة دي ربي، اسم نسير اللي خفيان ربي دي تعباد داخل قليل من البشر. الناس دي ربي سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن ياسي سيدير الدين، الناس سيدير الدين دي ناس نويد دايتينين زاد حبوا نربي، الناس مش حبوا نربي تابع من نبي صلى الله عليه وسلم يحبوا نربي يغفرون ذنوب النون. معناه أنه يتابع النبي عاطل يحب ربي مقادر الزلس جد واس. الناس سيدير الدين فلا وربي فلا يؤمنين حتى يحكموا فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قدرت لمسلمة. يقول لا سيدير الدين سيغفنس عام بنور تجاني مؤمن أردت محشام من النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء الناس نجران بدون النبي صلى الله عليه وسلم اللي غدي الدر مدغي بدون القرآن سنه النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الناس نتقيمة القلوب الإنسان سيراس المغشاء مما قادوس لمسلمة. الناس رفسي يحشم ربيد يرضو نيس قبل النبي يقتدي ربي سبحانه: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. معناه النور تابع النبي أتريدش بالمهتدي. الناس جرب سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما يطع النبي أتباع سجرب، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. والنورين أتباع إذ برس ربي. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما شئت به. مش معناه ولتجو بين ذي جنموم أرضي تحب أين حبا ذي انشرها النشرها نبي يوادغي أهم الشريطة مزوارو أم سدي سنسيو يخرى فرقة تيجانية يشد دي في شمل ساعون سدغوا هذات وريشمل قتل شمل جنسة رجبني والسلدات هي مزيغ لذلك جانين. السلدات بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن يسر الدين دين يسين إبداد هان البطل الدير زنس إن الباطل كان زهقا. سبب تلف هذا الكتاب ما يجدن السبب اللي جالوا العالم داء الرسالة غشترت الناس يعلم أيها المسلم أنه لا ينبغي للعازي في التعرض لمركز صعب إلا إذا تعذر عليه وجود مسلك إلا ذاك ليستعين بالله إنه هو المعين. وذلك أن طائفة من الإخوان الناس معناه يتخينا يتشم جداني في جاني طائفة من الإخوان وقعت بيني وبينهم مذاكرة علمية حتى ذكرنا البدعة. الناس قمدت العلماء رسويه ينشر البدعة فقلت جميع ما لم يكن دينا في السبر الأول لا يكون يوم دينا فطلبوا مني الدل على ذلك. إن ياسنا إنه اللي الدين لقص الليغ من نجلة الصحابة وللنبي للدين بغي إننا نشر الدليل وخاصة على إنكار أهل السنة على التجانية. التجانية معناه يسترقى يستغنبني بالزار. ولما رأيت الطلبة قد توجه توجه إلي تطفلت تحت دوح علماء السنة بذكر أقوال في تفسير بعض الآيات والأحاديث في ذم البدعة وأهلها. بغين لك دون دوح ميديان اسم البدعة ميديان تعريف البدعة أو أول ميديان السنة نستغي تجانيين جد القاوين جد النصيرين جد بوعزويين إسكن السنة مدفكيتهم من السنة مدلع. وأقول كما قال المحدث العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز الفارسي الحاركي في التحفة المكية حيث قال: أجبته محتسبا للأجر مع أنني استلي ذلك الخطر تطفلا بالعلماء الفضلاء مقتفيا آثارهم السبلا. فقلت فعلم أيها الخل الودود حماك ربي من بوائق الحسود. من يريد الله به خيرا يرى مستمسكا بهدي سيد الورى ألهمه الله لكل الطاعات حياته ألزمه القناعة يرزقه تفقها في الدين عضده بالصدق واليقين. معنى ما يجي جانك المعنى اللي بيت الداء إنه معنى أنه يرى رب خذ يتفقه في الدين دي التسين أين يجان السند إنه يجان البدعاء بالناس يوم مربي بالناس اليوم ير. وإلا فليس أتعرض وأرتقي إلى هذا المحل المميز لأني لم أكن لذلك ولا أقل منه بأهل. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لفيه الكريم نافعة لجميع الإخوان المؤمنين والمسلمين إنه الهادي إلى الصراط المستقيم. ما يرينا والداق عبد الرحمن بن يوسف الإفريقي 1356 يعني 1356 هجرية. للنبي بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أنا حمسي ذي رب نصدر خمدي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى من حمزاتي ربي الدياغ بيزن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوياغ بالهدى بالخير ودين الحق يوياغ الدين إصحان على الدين كله ولو كره المشركون مقرر للمشركون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أرمت شهاد أرمت تامن إسور الليشن الميت عباد مخصدي ربي القائل في كتابه العزيز: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. معناه أن إضاء ربي بيئة للتقديس بربي التقاط لتقين الناس الميت ترفيه مساس الله ترحلي فأولئك هم الفائزون. وإن غيب نجحن أي لأننا دي ذريس كي الإخراء سلجنة إن شاء الله. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله مشهد قد سيدنا محمد الدمزان ربي الزرنياء المنزل عليه من الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا انتخذوا زد ربي والدمد ونغربغي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ماش معناه دعات ربي ضاع من نبي أدور تبطل من الأعمال النون في المعصية من ربي النبي مش قلنا يا عسان ربي النبي هان الأعمال صدن أي بمخالفتكم سنة نبيه الذي سنها لكم وبارتكابكم المنكرات البدع أديت الزرين السنة اللي بأبشار من المحرمات بمنكرات البداع وعلى آله وأصحابه يسمعين يوم الدين. أما بعد فيا أخي المحترم قد وصلت إلي وثقتكم معنى إن يا ساتين تدخلي تبرت لغتزنم وقالتها وفهمت ما ذكرتموه وهنا أكتب لكم جوابا إن شاء الله تعالى وبه استعين. يعني الجواب دون مدو سنين ربي نبيل العلماء المسلم معنى أنيس الإيتاء يولكسر الدار يسول إيتاء بعثات الجميع معنى آتي طمس ربي القلب يقنغيس البيبان الخير. قواعد الإسلام سغميسين ضيما يجيان قواعد الإسلام يعلموا أن الله تعالى قرر القواعد لكل مسلمين. شو هن قواعد الإسلام؟ غرس خمسة الناس يدير ربي سبحانه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله سعقاب عيني ونزول في تامزم تنسون كثر في كيما سترف استقم سيدي ربي هان سيدي ربي جا شديد العقاب إنه رتاب عن النبي. وقال إن ذي سيدي ربي سبحانه ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إن يوم ربي ذا أي مسلم أي مزيغ نمشتو من مثل القرآن هان إن يعصان ربي ذن بيالي تعدى الحدود دار ينطل حدود فازقين دار ذاتي الشمر بي النار جهنم يقل لسرداء وله عذاب مهين. وقال إن ذي قد غلظنين ومن يعصي الله ورسوله ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيه أبدا. وإن يعصان ربي ذنبي أن جهنم يدي قند غار يقل لسرداء. وقال إن ذي يقصد ربي سبحانه في الإحذار الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. النبي يقصد ربي أدرار البالنس نادو قد نقول تتخلف من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أتن تاغيات المصيب في الدنيا نغد العذاب الأخير يوم القيامة. النبي يقصد ربي سبحانه وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نمشي تقادة تنيد ومنقص النبي ارتقاد الناس اليوم يرمدي. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما شئت به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم سربي أو أن ولتحبنا أن يتحب النبي أري شرهنا يشره النبي أمشي يا مؤمن. رواه البغاوي في صحيح السنة والنووي في الأربعين بسنة بسند صحيح مقارد غير إلا الشرط السمازيخ ولنه دي عرب رميشة السلام قد فهمنا شكو ذا قرأت عرب الشرح السمازيخ يخصاغد غير أن ميدي قال المسلم الحقيقي. المسلم الحقيقي علم بتلك الآيات القرآن يولى حديث النبوية معناه نسمس الآيات الدغنغراء لحديث داغا من المسلم لا يكون مسلما ولا مؤمنا إلا إذا اعتصم بالكتاب والسنة. معناه إن شرديت قبرد من المسلم أرديت جاء الناس النبي نبي القرآن في الحديث في العقائد والفرائض هي الناس التامة الفرائض نظلت بلودت كل شيء والسنان والأقوال والأعمال والأفعال والأذكار كل شيء الذي تبع النبي ملك ينشأ لا العقيدة التوحيد ولا الفرائض ولا السنان ولا الجنية التيني ولا الجنية الشر الأذكار مسافة الشر يخصى الدعشين على النبي على وجه التسليم والرضا والإخلاص ظاهرا وباطنا خاصة عند معارضة والمقابلة لا سيما أديت بدل قول من بيت بدل قول ينظمين يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول جميع أهل الأرض أديت بدل إن النبي نقد النار بيت بدل ينو ريزابنين إن ينو أول يخسر عن زول أول مرحبين النبي أدم زول فإن من كان وأذكاره كذلك الأذكار نينعة النبي لم تنسايد الأسلات تبشر في دربي على جميع الأذكار الواردة على المشايخ أهل الطرق معناه إنه ودرقاوي هم يتجام إنه نتجاني هم يتجام إنه النصير هم يتجام ولكن أو النبي هاته النار هم يتجام يخصر أن يجد يسمتفق ندوين النبي هذا النبي ذاكت النار يسر متفق ندوين النبي نقرأ الأذكار نغاق لنا يستطرق صحبوش سنو وغيرهم ويعرض تلك الأوراد على الكتاب والسنة. يعني أتنس مقابل القرآن الحديث مش النفع يمشي النار يصير النفع الجريسي فإن وافقتهما عمل بها وإلا فلا ويقف على الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل بحث الأذكار دايتين القصة لا ما سنين أعطي الصحابة وإن غسل لم تتشرف بربي. فحينئذ يكون المسلم مسلما حقيقيا طائعا لله ورسوله بالنغيت إذا مسلم الإحقان يتابع سيد ربي النبي. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا اتبعوا من دونه أولياء. إن يوم سيد ربي تابعات إنهم دين سلق في الغوري سواء اللي القرآن من قبل الله الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ورجون اللي القرآن اتبعوا اتجاني ولا ذرقاوي أبدا. وقال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. معناه أن يدفن سيد ربي معناه سيدين سيد ربي إصحان هاتين تسيان ويات ويسحان. بغي أن موت تستعريف السنة والبدعة أن السنة ما يديقان السنة ما يديقان البدعة. من ضروريات الدين أن يعلم المسلم صفات السنة والبدعة معناه إلى قبل هذا يوازخ الندم هذا يسين ما يديقان السنة يسين ما يديقان البدعة يسين ما يديقان الفرق يقال البدعة السنة. فيعلم الأخل فليعلم الأخل الكريم أن السنة لغة طريق ما يديقان السنة معناه أبريد أبريد الدياغ دي سرين بيس عسلام يديقان السنة. وشرعان هي ما بينا وفصل به النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله يدغي الشارعة ما يدغن السنة أي الضيق ذي بيقين النبي صلى الله عليه وسلم يفسرس القرآن قولا وفعلا وتقريرا وما سوى ذلك فهو بدعة. معناه أن نور اللي لقى القرآن ولا السنة النبي هات البدعة يدغى هات حرمة دي الشرد ولا التقرير. والسنة هي الطريق المتبع ما يدغن السنة معناه يعني يبرد نتكلم دين مسلم وهي دين الإسلام. ما يدغن السنة هي دين الإسلام ما يدغن الإسلام هي السنة التي لا يزيغ عنها إلا جاهل هالك مبتدع. معناه أرديت كتر في أبريد من بس عاصل لنقص الجاهل ورغرنا وتحاح لهالك مبتدع من يتابع الهوى. والبدعة أصل مادة فيها الاختراع على غير مثال سابق. معناه ما يدغن البدعة باللغة العربية أي الناس شبناد مرجم اللي أمنت معناه اخترع بناد الدين أين نور السين النبي ولا تسمى الصحابة ولا تجان. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض أي مخترعهما من غير مثال سابق. وهذا لا يليق في الدين إلا من الله تعالى أشكو أريلاق باسم تشرع بمثلتها ما يتجان خصر بيد النبي لأنه فعال لما يريد وهو الذي شرع لنا الدين سيدير بيد أغدي شرع الدين انزلختي سيدنا محمد اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم ورياد نحتاج إشان الطريقة ولا شابني. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. وأما البدعة شرعا فهي الحدث ما يقال البدعة معنى الحدث تجدد في الدين بعد الإكمال يشمل الدين يزيد أغد نتاع يعني بالطريقة يتسل الأذكار يا ابنين زاويت بالمسائل أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين أشكوين نور الليل زمن البيد الخلفاء الرشيدين هاتوا اليوم. وقد جعل أهل البدع دينا قويما أيت البدع أيت البدع الصوفية أسند البدع ينهد الدين لا يجوز خلافها كما في زعم التيجانيين وغيرهم من أصحاب الطرق مقارن صورة غير التيجاني أين من نقص التيجاني هات قطنيني هات من نتخ جميع الطرق يبنين. تقسيم البدعة بغيان تشتري البدعة شحال أخ تبدا. والبدعة تنقسم إلى دينية ودنيوية لا البدعة الدنيا التي الدين. فكل بدعة في الدين ضلالة إن إلا الدين معناه تظلت بالعقيدة برمضان الصيام بالحج كل شيء هاتي ضلالة ورحلي كما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلا يجوز للمسلمين أن يغير ويغير ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم مشهور يزري أوديان أدي بدل أي النبي والنبي صلى الله عليه وسلم أو يعمل عملا أو يقول قولا أو يأخذ وردا ليس عليه أمره. أديني أول نور النبي نقضي الشريان يأتي الحص نور الشريان نبي نقضيه الشريك من الأوراد نوى غرين عيد النبي هاتيني حرموا الناس أو يدخلوا في طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم أشكوه هان طريقان النبي هان طريقان تجانية ومشغوش العقل معناه ما يفني التين النبي متين تجاني مشيت النمي وهات تنتجاني تبع النبي اي ويني وزن تبع النبي ما عليش ان تبع تنتجاني ياك وصاحبها او يدخل في طريق غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم كله بدعة وضلالة، وصاحبها في النار بلا شك. معناه بلا شك البدعة قد جهنم مقرص للقدوس، بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم عن عائشة: النسر شن لعمل خالف لعمل الدين المعمل سبط ربي، يبطل سيدي ربي. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي صاحبها. النذير لمن ملك رحمه الله الناس شرشل بدعين يستحلى هاتين اتهم النبي صلى الله عليه وسلم الناس البيت الخيم رخص ولا الدين يشمل. وأما البدعة في المصالح الدنيوية معناه أما البدعة في الدنيا وفهم الدين فلا حرج في ذلك. أما السيارة يم طبالي يم سداد رم هذا النار وليس البدعة ما دامت نافعة غير ضارة في الدين، الدير في درس الدين ولا فيها ارتكاب محرم، الدير في الحرام. أما إن جاء الحرام لا، مثلا أديس الإنسان بنادم أريز يقل ختم من الذهب هاتي حرام هاتي ناقص النبي بشريني وات الدنيا تيار، أو هدم أصل من أصول الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج الذي رواه مسلم قال في أخره: إنما أنا بشر. إن ياس من ذي الصحابة هاتي المكين البشر الجرام كني إذا أمرتكم بشيء أدونا مخشى من أمر دينكم فخذوه، أدونا مخشى الدين النون يوقف الدكس، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر. الدلمر ديال الدنيا هاتي يمكن الدكس حضور يمكن أدفع الحق الدنيا، أما الإخراء وضيك خدم دفع أمور الدين. نبغي أن دابا نتحولوا لورد تيجانية وما شكله بدعة، معناه أن تشتري الورد تيجانية بما يدينا منك. الآن يا أخي تأمل في أي قسم تجعله ورد تيجانية، يوضغي سوات الورد تيجاني بغينا شتقام، إذا تجيم غور الشمس مدغول البدعة، يدغول البطن يدغول الحق. فإن جعلتها في القسم الأول وهو المتبادل عندكم فقد قال تعالى: اليوم أكملت معنى هذا سيد اسم الدين والسميد النار أرضي، اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وما لم يكن يومئذ دينا لم يكن اليوم دينا. إنما رضيت جانية في الدين إتياء، ولكن زيادة إتياء هان سيدي ربي شملاغ الدين، إن إيجان الدين لقلي غنبيهاتي جد دينا تفن الدنيا، إن إيجان سيدي الدين لقلي غنبيهاتي ورنتي. قال ابن المجهشون من الملكية: سمعت مالكا رحمه الله يقول: من ابتدع بدعة في الإسلام يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة، ذكره الشاطبي. معناه إن لمن مالك الناس شرية البدعة يني هات حلاء هاتين يتهم النبي صلى الله عليه وسلم سخيانة، وأن يتهم النبي سخيانة صوت من فقط يجرس يربي. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن يسكرن شاك الدين تغن غوري وافقدوا إنا وإن أعتقدوا إنا كجاب هل أعمال سيبضل، أي رد على الرسول، أي رد على الرسول صلى الله عليه وسلم بأن دينه ناقص. معنى ده ستيني إن دي هل دين شنق سيغ مزيدك طريقا تجانية طريقا ترقاوية بوتشيشية بالعليوية بلا الحساب، وأن المبتدع هو اسمه ببدعته اسمه ببدعته. معناه هل المبتدع اذا غيشمل الدين هات معناه ورشمل اللي يبدا تيجاني غد القاوي تيشمل، والنين ورشمل الدين معناه هات كفر ايش يشمل ما يتريش طريقه تيجانيه او انه مردود على صاحبه. وقال صلى الله عليه وسلم: ستفترق امتي على 73 فرقه كلهم في النار الا مله واحده. قالوا: من هي رسول الله؟ قال: ما انا عليه واصحابي. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء يتجينين يدر قوين اسمع ما يدونينا قد تفضل لمتين وخفلة وسبعين أمور 72 إجزاه النما 73 أي دي تدون في الجنة. إن الناس من يتبع الناس ما أنا عليه اليوم وأصحابي وإن يتابعنا إن خفل يغنكين دي متكلين وإن الطائفة النغي تدون في الجنة. ومعلوم بالضرورة أن الطريقة التجانية وما شكلها السنة الدين للمسلمين العلماء المسلمين الطريقة التجانية بطرق كل شيء لم تكن في زمن النبي، معناه في زمن النبي ومشي دس قراب إسلا زمن النبي هتشكر استخف النبي اسمي برتلي إما تذكي ولا في زمن خلفاء الرشيدين وتلي زمن الخلفاء وكل من عبد الله بشيء غير ما جاءت به النبوة ومنك تعباد نربي الشنة في اليوم النبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الفراق النارية ما تيكشم 72 داخل من يدي الجهنم بلا شكيل بلا شك قد يتقل بنات نقص قال لي تنسي في ربي أتوري حميد خصم شيتو برتين موت بدليل ما أخبره من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا معناه الذي جنني غصف العمر السبب يأذني إيش الخلافة القديم أشكو هاتي تجاني شقان بزاف لا يعني تجاني قدني تجاني ولا أني لا يعني عطاء زيه نتين غير ناغي دفل مقارا استغرد القرآن بسم الله الرحمن الرحيم القول على رب الناس ورنا في السيام أديام غير تجاني أي اختلافا كثيرا أي طرقا كثيرة فعليكم في سنتي أي طريقي نايون سيدي إنايون النبي لازم تبريدينه وسنة الخلفاء الرشيدين من بعد تنشط بيات كما بريد الصحابان وعبدوا عليها بالنوازل تنصن دي سبعين وإياكم محدثة الأمور خلال الشر من البدع أي الطرق المحدثة فإن كل محدثة بدعة هذا كل ما يجن الحاجة يجديد من الدين هذه البدعة كل ما يجن البدعة هذا فوق نبريد هاي النقه هذا الضلال وكل ضلالة في النار معنا والناس شر الضلال يند جهنم رواه أبو داود والنسائي وغيرهما أبغيني إيه العلماء يظنين إن الله لا يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعها سيدير دي وردي تقبل لا رمضان لا تظليك لا الحج لا الصدقة المبتدع أبذل البدعة سيتوبي سيدير دي يعلم يا أخي أن البدعة لا يقبل الله معها عبادة كل ما يتشكل البدعة وردي تقبل ربي العبادة من صلاة وصيام وحج وزكاة وغير ذلك ويخرج صاحبها من الدين وتالي تفر بالبدعة الدين كما تخرج الشعرة من العزيم أم يد من سبتين صد في العزيم معناه يرشتي السنين المزيم وما جلس صاحبها تنزع منه الإسماء ما يترين عن بيت البدعة تتصدر العثمة سيدي ربي ويوكل إلى نفسه يوكل ربي سيغفر نفسه لا يقوم ربي ذلك التخفاض والماشي إليه وموقره وما يدرس بالبدعة نختي وقر معين على هدم الإسلام هاتين يسيرين دي هدم الإسلام دير هدم الإسلام كما ذكر الشاطبي في الاعتصام ونيرا الحق يغر الشتوب ما يسوال نخف البدعة وروي عن الأوزاعي أنه قال كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة إن الإمام الأوزاعي رحمه الله قل بدعة وقال تقبل ربي صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا صدقة ولا صفا ولا أهلا وقال تقبل ربي لا تظلت لا رمضان لا الحج ولا العمرة ولا الصدقة ولا النفل ولا فرد وقد رواه ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم فروي عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدعى بدعته وريري ربي وريني ربي يقبل العمل المبتديع أذل البدعة يتوب ربي وذكر مثل هذه الأحاديث الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي في كتاب غنية الطالبين وكتاب أيوب سختياني يقول ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد بعدا من الله خود اجتهد بالبدعة للدين اتزايد التعلاق ربي وريغ معناه يمزغ الناس يما اي تعقاد اي تسحر الدار وانا اني هو الشريف الدار اتي شيء وتدفلت الدار جاء المتعصب التجانيين وفي صحيح مسلم ابن الزاويت ابن الزاويت تدفلت يخلو الجامعة صافي يدرين ابن الجامعة وفي صحيح مسلمين عن ابن مسعود رضي الله عنه ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم إن ابن مسعود ينصح بها خطار وإن يترشن السنة النبي معنا هاتي الصبري فتأملوا كيف جعلت السنة ضلالة معنا إوريت البلنون وإن يترين السنة معنا هاتي الصبري وفي رواية لو تركتم سنة نبيكم لكفرتم وهو أشد في التحذير وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، إن يونا الرسول صلى الله عليه وسلم أي مسلم عامة أي تجاني أي دقاوي أي النصيريين أما إلا شان تجاني شان بطريقة سيدنا قول النبي نكسر قول ثقلين كتاب الله معنى القرآن الكريم فيه هدى والنور الذي الهدى بالنور من استمسك به واخذ به كان على الهدى ما يمزج القرآن تجنى سنة في الكبر في حلان وما نخطأه ضل ما يخدم القرآن هاتف غبري من اتبعه كان على الهدى من يتبع القرآن معناها في كأبريد سيدي ربي ومن تركه كان على ضلالة. وقال أبو هريرة إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيكون في أمة الجلون إن يوم الرسول صلى الله عليه وسلم سنة الدنيا تسند الجل لمتين كذابون أي ترشاة أي تفريق أي الكذوب أي حلال ياتونكم ببدع ألا نستوين البدع النور السين بي ولا تنسل الصحابة ولا ننقل القرآن من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكم أو ينون دينهم يرجم السلام ولا سنين يتبنون وصحيح يهدون السلام قبل أن يهدون تجاني السلام طريقة تجانية جنة السلام فأيكم وإياكم وإياهم خيرهم كتاسم ترد لا يفتننكم هتاكم فتن أشكوها تجاني كخمسة طرق يدكا كخمسة الوراد اللي جاني من هذا استغلان يتموت التوين أشكو اللي يتغذ باريز أو يغديك الصرف صرت التجاني في اللغة اللي بغيتها الدار ويخدت دار الأثار التجاني دار الأثار جباريز شو هتم تقل سنادية والنالة تتيني يدو الضري نعتغسطي نعتغسطي بردان ديكا طرق ديكا اللي هي اللي مبنى ترستغلن مرتستنر تزعن يدو نتا أبي نضم طريقا. وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال من أحيا سنة من سنتي قد ميتت بعدي فإن له من الأزر مثل أزر من عمل بها الناس يحيان شمسون نازر ينبنو زي سيات الشرن وغول من بمارس تجان جاس يكي ربي لازر من سيشاس لازر أنس لازر ودغ من سيات الشرن من غير أن ينقص ذلك من نزولهم شيئا. ومن ابتدع بدعة ضلالة الناس كم يد البدعة يسوف غني وبريد وذات يبتردو ربي ولا الرسول كان عليهم مثل وزر من عمل بها غير التوي المعصية ويدخ في الشرم أشكود غير كل ما يدي قنا تجاني المعصية تدخ الشرم تجاني دين تقولون سلحق تجاني لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. قال الترمذي حديث حسن. وفي حديث معاذ مرفوعا إذا حدث في أمتي البدع معناه أديت الشرم في البدع قلومتين وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه انك الدي دسكن البدع ارق من الصحابه ويخص العالم ادس بهذا العلم ادسني نعتين دين اد الكفر الضلال. فمن لم يفعل فعليه لعنه الله معناه النغر الله شان العلم ورتي فيني ناس يدير به تتلعان في الملائكه الناس اجمعين و فلدتها. ذكره الازري من طريق الوليد بن مسلم في كتاب السنه. وعن الحسن قال صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. إن يون عن صاحب البدعة وأدي زيد العبادة يزيد على التعلق ربي سواء تظلت صلاة قدني من تسك. وقال فضيل بن عياض الإمام من كزمان اتبع طريق الهدى كبرد الحق لا يضرك قلة السالكين قال رسم التي كان هاتور تقول تسكو إلا ذي سلمان. وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكتاب الهالكين خيرشتك تبريد منك إلا الخوف ورحلين يخالف نبريد من به خيرشتك غران والنقص كان مقرد دين. وعن أبي قلابة ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. إن أبو قلابة والناس كمشان البدعة الدين معناه يستحق أدفن بيغ السيف. وخرج منه وخرج منه دين عن سفيان قال كان رجل فقيه يقول ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضلت رجلا واحدا. ماش معنى وريعزيب معنى أدعنا أتغير إيميان بنذ مابريد سخضغيان الدين أتغبري بحلال إيميان سخضغيان هل معصيتين يتخفف؟ وقال ابن سيرين تابعين أسرع الناس ردة أهل الأهواء، إنك معناه ما يجد عن الإسلام بالزاف أي البدع. وعن يحيى بن أبي كثير قال إذا لقيت صاحب بدعة في الطريق فخذ في طريق آخر. إن يحيى بن أبي كثير أديت نجان بالبدعة يتشدد دخك في الضرني مشتند معناه أتي جني يتشدد بريدين كبريد يبني فاني دادر قوي كدين كبريد يبني فاني الناصري كذلك. وعن بعض السلف من جلس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه والناي تغيمان يتكتنا غزين بول بدعة بس يتكسر بي العصمة ورياد يقيم معناه ورياد يحفظ الشيطان يوكل تربي شغفن معناه أين ذكر نتجانيين مشور ديني تجانيين هات عن كافن هات قاكم السخم دوا فانسن. وقال فضيل بن عياد من جلس مع صاحب بدعة لم يعطى الحكمة وني تغيما نقول بدعاء وريني أبيد يقول العلم مشخو البدعاء وفي العلم كذا ذكره الشاطبي في كتابه الاعتصام عنهم. والبدعة هي السبب في إلقاء العداوة والبغضاء بين الناس. البدعة أي ديقان السبب اللي لت مشراهن ابن جاسم. وفي الحقيقة دغي وده جاني تجانين جاي تعطى الدخص نغدري مرور جاني تجانين ورنت منشره اللي جاني تجانين هيا غنبغطني اثني بغضناك لأن كل فريق يرى أن طريقته خير من طريقة صاحبه لأنه طريقة تجانيين ننشد القوين كيفولو يدر القوين ننشد تجانيين كيفولو الكرزازيين ننشد كيفولو العلويين ننشد كيفولو خد طائفة أرتشتك طائفة لدغضني ويبغضوا بعضهم بعضا. حتى قال تجانيون ما يبنني تجاني لا يجوز زيارة من ليس على طريقتهم يتجانين الناس ومدكنا الشيخ نسم وريزري يتزور منا وريجنس طريقا لهم. وأنكروا في ذلك قول الله تعالى إن من المؤمنون إخوة سيدير بإنك إن من المؤمنين إخوة نتني الناس إن امتجانيون إخوة. وأنكروا الأحاديث الواردة في زيارة الإخوان بغيئة تجاني شاسي موتين وتجاني من رفق سد الدوس حلاشتين غير نغد النيف نغد ماني الدير دي عزة في جنيس يسموت يعني ومنسل مياد من تاماس ولك النفي عزة. وأنكروا لحادث الواردة في سبيلة الإخوان أفنترك العمل بالآية الكريمة ولحادث الواردة في ذلك لقول أحد كان من كان أنزل يوال نربيد من بين أمزبوني في جنين يوادغ في رب العقل اللهم لا. والفرقة من أخص أوصاف المبتدعة ولا وزنها ليش معنا ما يقولك جل فضيحة غر البدعة معنا الفرقة قالت بالطمد لأنه خروج عن حكم الله شوف فقط دول الحكم سيدي ربي وده تقلس اللي غازي النار بالنبي الناس سيدي ربي واعتصموا بحب الله جميعا إننا لكن اتني لا واعتصموا فتبريد انتجاني وتفريق لجماعات أهل الإسلام بغي ينلعون ويطلين صاحب البدعة ملعون وممنوع من الشفعة المحمدية والناس البدعاء ينعل تربي التمنع غير الشفعة من رب من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولكن تجانيين على حساب دخل من اثنين قد يثني شفعة تجاني معنى سجاهنما والنبي صلى الله عليه وسلم بريء منه هذه ستبرم دي البدعة بالبدعة معنى هاته بخيجين تغيي بالردغي ايه بالردغي خاتال نسمي الشيوخ نسمي بالردغ التمز والتبع ده عدد دي هلوي لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال حلت شفاعة لأمتي إلا صاحب بدعة ذكره الشاطبي إنك معنى حلت شفاعة وإنمتي كل شخص بالبدعيه في الاعتصام ذكره الشاطبي في الاعتصام يود يا تجني ووعطان ويا معذور دغر لشتوبني منسلم العلماء خطر يسر كيلي تنقص في دير بيسر كيلي تشي يقول النغي انتظر باع انتشر دع. والبدعة رافعة للسنان التي تقابلها أشخوة ديسة البدعة دع تدسن هنا لنجد الغرم ليس لصاحبها توبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حذر التوبة عن كل صاحب بدعتهم. إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم هم ربي منع التوبة في المبتدعين معناه ورسمي كيليدن معنى التوبة أرزل البدعة وما والنيتوبن قد غسيتوب ربهم قد يتشكوا جرم تجاني كذا في الشاطبي وهو من العنون سرعان الناس معناين على الضيب والبدعة لقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ذكره الشاطبي عن مالك. معنى أنين صرني ين في الطريقة المبتدع ين ظلم خسر أرسي تنصار أرسي تعاون أو آوى محدثا نغدي قاسي من شيء نغدي قصغوص نغدي جماعة الفقراء لا، فعليه هنسي دير بذاتك العام أرسل على الملائكة أرسل على كل شيء البشرية هاتور من الميغة وتحق في غوري هاتي دلنا العلماء خطرناك بشيد دسغور شلال العقل وعطانا دويت وتدري قسم شيء زبت فتمرنا الدسغور خوش دي العقل زنزيت لنا شال جمور كزب نزبين مران هات عنده شبزة ومعلوم لكل ذي لبين معناه يسمغور النغل للعقول أن هذه الطرق كلها محدثة معناه إبردان تخوش الطرقية الصوفية ذي الزواوي إد معناه تنزيد تيتيا يسور لي زمن النبي الصحابة، لأن ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا فهو بدعة، إن أريد الدين هات البدعة باتفاق السلف والخلف، ويبعد صاحبها عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يبعد، الدين الدين نفس وين يوم ذن النبي صلى الله عليه وسلم جل حوض خطر، ذكرت المال إن شاءت البدعة نزلنا درسوين، لحديث رواه مالك في الموطأ، ولفظه فلا يذادن رجال من حوضي عن حوضي كما يذاد البعير الضل، أناديهم ألا هلم هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا سحقا. إن يوم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قد بنت نفسه من الحوضين أيت البدعة قد نزل الملائكة نغسن هات من ويديان إسلسي ووالي تستغر الدين نفس هات بالدين دراش غير الدين إن اسم النبي وعلقتنا عرقتنا عرقتنا. وقد تبرأ الله ورسوله من أصحاب البدعة، هان ربي النبي ذات تبرأ لجاية البدعة، قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا نستمنهم في شيء، هانوا إنا يفرق الدين نسم جين الأحزاب جين الطرق هاتوا سيديك سنتجين ولا سيديك جان. وفي الحديث: أنا بريء منهم، إن النبي هيدا تبرأ جاية البدعة هم براء براء مني، ذكره الشاطبي في الاعتصام كذلك. وعن يحيى بن أبي عمر الشيباني قال: كان يقال يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، معناه أريد ربي يتوب خفنا إذن المبتدع، ولئن نور الناد نقلب أدن مشي الدغم يدني، معناه أرداسي شكل ابن التوبة أرداس البدعة، أما أن يتوب أرداس التغفر ربي. ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها، بول بدعة دائما تقل بدعة تحسن تيجر في قيمة تبغي البدعة. وقال عمر بن عبد العزيز: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سننا، معناه إن اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم سنن، وسنة ولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، نيت جانا إن الشر الخلفاء الراشدون معناها في يوم سيستاب سيدي ربي، واستكمال لطاعة واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها. وليزري وديانا في غير أين يغضي زرين في الصحابة ولا تبديلها ولا النظر في شيء خلفها، أين في خلف النجريس من عامل بها مهتدين، ما يعمل سئنا بزري النبي يغضي زرين في الصحابة هاتي نجاش المهتدين، ومن انتصر بها منصور معنى يسيوم زمعة قط ينصر في ديربي، ومن خلفها اتبع غير سبيل المؤمنين. وني خالف نعينا في اللن بيت الصحابة هاتوا ركي أبردني مؤمن، وولاه الله ما تولى وأصله جهنم، لشاس ربي الدغيرة يويد جهنم يوم القيامة وساءت مصيرا. ومما يعزى لأبي إلياس الألباني: ثلاث لا كتبنا في ضفر لوسعهن، نشلة المسائل مرتوال معنا كيف شرنوبات قطن جاوي، وفيهن خير الدنيا والآخرة. شراب يواليون معنى الدروس في الغرس المعنى خاتم، اتبع لا تبتدع، تبع الدين لسان اسحان هذا السرد البدعة، اتبع لا ترتفع يعني المتواضع هذا الكبير الكبر، ومن ورع لا يتسع، ومن ورع لا يتسع، ومن ورع لا يتسع، وإن معنى وريت معه إننا ندمر تكثر في الحرام وذا في الدين نفس كذا في الشاطبي عنهم، والأثر هناك كثيرة جدا. وحاصله معنى النتيجة الخلاصة. أن قرن ووال معنى بمزور أن صاحب البدعة لا توبة له، لأنه إذا خرج عنها إنما يخرج إلى ما هو شر منها، سوى شرد أبي عمل السنت وخر، كما في الحديث شوفوا وعطانوا العلماء أننا شرعوا شتو فالك اللي غشت الله الناس في ربي الله إنك نبيت الله معناه مشتو في ربي وسان تعوات يغفر في ربي، وما العلماء قمرت السن بغيني نفق غشتو فيا ها وات الناس تغفر، كما في حديث أبي ذرين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يزوج حلاقيمهم، الناس اللي بدون يتسلقون بقرأ القرآن وديت الرياجر نسمك وديكياك ونسو معنى ورسومين يخرجون من الدين كما يخرج السموم من رمية، إنك ده تفق من الدين استرولا يمشي الدخط فقط القرداس يمنفع، ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخالقة. أمون ليس ندغيب قيد داغة تلغد غيحن القرآن القرآن القبور القرآن الروابي أرترون الحروزة يرسل كيس نرسل انتظ الله على كل حال أرسل القرآن أمود رمنهم. فهذه شهادة أن المبتدع لا توبة له، لا توبة له معناه المبتدع والغرس التوبة وسبب وسبب بعده عن التوبة وسبب بعده عن التوبة، ما يدي كان السبب معناه أن يعقي التوبة يتستر قبل ربي، أن الدخول تحت أوامر الشريعة صعب على النفس، مش قاس معنا أن تزمس الناس النار بالنبي لأنه أمر يخالف الهوى، أشكو الشريعة درس يور النبي خالف التزم النتيجة ويصد عن سبيل الشهوات، شكو الإسلام دي تبدي الشهوات فيتقل عليها جدا، لأن الحق تقيل والنفس إنما تنشط بما يوفق هواها، الحق الزاي من تريد تفرح النفس الدين فما يوفق الهوان لا ما يخالفها، والنفس إنما تنشط بما يوفق هواها لا بما يخالفه، وكل بدعة فللهوى فيها مدخل لأنها راجعة إلى نظر مخترعها لا إلى نظر الشرع الشارع، فكيف يمكنه الخروج عن ذلك؟ أشكو هاتي النائز دي السر الإحسان، أشكو بالبدعة إنك لا تعباد ربي دي السر الخير إن غير من يدي توب وما في المعصية يسمس عصار ربي أنا واسي توب يا ربي، ودواعي الهوى تحسن له ما تمسك به معناه الهوى النفس الخبيثة يستهي تحكي ذات الحلاء عشان الطريقة وشان يبريها من ينتجاني ورليك الدنيا على سنتين عاد النجان الفقر يوم استجاني قد الغني، فتراه منهمكا في أولاده ليلا ونهارا سلورد لا سجيد ولا سواس لا يفطر ذلك حال عن ذلك، ومع ذلك فانتوه النار ومع ذلك في ذلك جهنم. قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، معنى الوجوه الشر الأعمال خشعان في دون جهنم. وقال قل هل نبئكم بالخسرين أعمالا، إذا دعونا تغوينا مخسر الأعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسن صنعا، وإن شر الأعمال خاني غير شر الأعمال صنعا، وما ذاك إلا لخالقة يجدونها في ذلك الالتزام ويرى أن أعماله أفضل من أعمال غيره، أردتني إذا معنا سقف نقل أعمال سيسوف ونهدي، أفيفيد البرهان مطلبا معنى إيش إيش النواد غدون السلديشن شان القرآن ولا شان سنة النبي أبدا ولي النبي الصدق، كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، عود النبي كان الحج بتجانين هاتي بلرب الحج مش راد يتوب عادي يختار عود حج يرمين، علم مما تقدم أن المبتدع على توبة له، إن العالم داغد المبتدع الطرق في الغرف التوبة، وحينئذ يخاف عليه سوء الخاتمة والعياذ بالله معناه قد يمتشف الإسلام لأنه مرتكب إثما عاصي لله تعالى السريان المعصية التخاطر في عصوصه بربي، فيخشى عليه عند موته أن يستفزه الشيطان، يعني غور الموت يدور الشيطان لناس خيرك تسبت غريتي جنين الشيخني ويغلبه على قلبه حتى يموت على التغيير والتبديل حيث كان مطيئا له فيما تقدم من زمنه. أشوي ملك الشيطان قيل عمر السمي بجات الجامي وغيث سبط الشيطان نمشي تقدر تسبب الدرجين. فلنقتصر على ما ذكرنا وبالله التوفيق. بغي العنوان يظنين قد ثم الله هذا الدين قبل الطريقة الجامية وغيرها يشمل ربي الدين الإسلام وتاب الدين تجاني ولا يدل تجاني ولا وإلا إلا أنت تسبنا ولا ندرس. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما. أتمنى من شحتيك داغيش من ربي الدين وتدق الدينوي إنك ذرغان في القرآن سن كتاب الله وسنة رسوله رواه مالك في الموطأ غروت اشتبه لمنسلم في الدسلم المنسلم. وقال لنا مالك رحمه الله قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تم هذا الدين واستكمل. لمن مالك يشمل يموت النبي يشمل الدين شمال صفي. وإنما ينبغي أن نتبع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك يقصى أن تبع النقد في النبي لا ترس السنس ذكره الشاطبي في الاعتصام. فكل من احدث بدعة كل ما يدين ضمنية البدعة وكان ممن يعقل ينس العقل اسمعنا يعلم علما ضروريا أنه ما آمن بقول الله تعالى أبدا. معناها تريمين سوى ولن ربي اليوم أكملت لكم دينكم أشكم ريسيومين ورجال طريقا في جنة إذ لو آمن بها ما ابتدع شكم ريومين سالآية ورسال البدعة يا وعطان وغرغ السدير بي عاوتاني مدشر شوي خدم العقل تشاور العلماء إذ كيف رسالي ربي قولوا النار على الله إذ ورتمت دم ونسلم على الله. وذكر ابن وهبين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون من أمتي دجالون كذابون سنة الدنيا دجال ديت شرشاس ياتونكم ببدعة ألا تستوي البدعة النور النين لم تسمعه أنتم ولا أباؤكم. صحيح والجنس لا الطريقة التجانية اللي هي جلة التجاني. فإياكم وإياهم لا يفتنونكم كتاس مسترد عرقاتاس نبقاكم سنين. رواه ابن الضح. وعن عائشة رضي الله عنها تمتت النبي صلى الله عليه وسلم من أتى صاحب بدعة فقد عنى على هدم الإسلام. الناس مطوط النبي والنايد بالبدعة هاتين دا يتعاون ونهد من الإسلام معناه الناس الله يرجع عليه الصح هاتين وثومين تشربين النبي هاتين تشربين طريقة يغنين أو هيا غوش. وروى مسلم نحو الأول إني غاسم دي غاودي ودوي بنيتي جانين أوينا إغرى وعطنون إبنية ونزوي تغرس مظلان هنربضي بتلتظلي تنون مقرر في ميتي جانين والنايل سلان الزاوية انتجاني قد تندرقاوي هاتي بالربية تظلت نسات شوركون. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جماعة يجلسون في المسجد وبينهم رجل يقول لهم سبحوا الله كذا وكذا وحمدوا أحمد الله كذا وكذا وكبروا الله كذا وكذا. فقال لهم يفاد ابن مسعود يتسل قم للجمع ذرن أرسل تنيان إني وات سبحان الله نيان تكل إني وات الحمد لله نيان تكل كبرات نيان تكل إنا ياسم ابن مسعود والله لقد جئتم ببدعة ظلمة الناس الله تخترم في بدعة ديها أو فقتم محمدا وأصحابه علما نقد العلم أن يقروين النبي الصحابة إنكارا عليهم. رواه الدارمي. وهذا عين الطريقة التجانية عن طريقة التجانية بغير من طرق الصوفية وكل شيء. إنما أنكر عليهم لأنهم اشتقوا لأنفسهم صفة في الذكر من ضمن ديان الذكر يات صفة ذكرنا أصور نعيد من الفاصلة لم تكن في زمان النبوة فعليكم باتباع نبيكم شد السلام الخير الدنيا الإخراء بردان سيدي ربي سبعة زنون مش السم من بلحق التجانية دي جانا نبيش هذا ما أعطى الله الدس سجنة التجانية. وترك كل ما حدثه المحدثون زريما إنه المبتدعين لأن الإيمان لا يكمل إلا بالقول ولا قول إلا بالعمل. أشوها الإيمان وردئت شمال في السول وردئت شمال وولدت شديت تثني ولا عمل إلا بالنية شديت للنية تتولو فلا إيمان ولا قول ولا عمل ولا نية ورسح العمل ولا القول ولا النيه إلا بموافقة السنة النبوية. هذه العمل شموي النبي صلى الله عليه وسلم. أو عطاني قدم غايش نسي دير بي خلقني الناس وشال مي السوي ترد العقل أيتي جانين قدمت لكم الله تبارك وتعالى الذكر شوي شوف يعني تجاني قل للعقل شوي الذكر بيتسوي على الله شورة العلماء هاتني في يدي جاني ترن دونيس كما قال ابن أبي زيد القيروان في رسالته فسبحان الله العظيم تقرأون في الرسالة ليلا ونهارا ولا تفهمون معناها بماذا تفسرن قوله وترك كل ما أحدثه المحدثون. يعني ما سلمة تفسر معنى زريت إنه من ضمن الشيوخ الطريقة بالمبتدعين وبماذا تفسرن قوله إلا بموافقة السنة. ما سلمة تفسر معنى هذه العمل من أمو النبي البلال اللي غاشي شان النبي خصت رسل من العمل مكسك الطرفة أسور اللي وزن. وهل هذه الطريقة التجانية كانت في زمن النبي إسلا طريقة تزني زمن النبي الصحابة الأئمة زمن مالك؟ فإن لم تكن في زمنه كانت مما أحدثه المحدثون. ومن ادعى أنها كانت في زمن النبوة ليش إننا لك زمن النبوة يخصدق ديو الدليل البرهان وتاريخ موت صاحبها يو يغض من تريد متودة السر الذي ابتدعها لدينا محفوظ ابتدعها لدينا محفوظ وإن الله لم يكلف نبيه صلى الله عليه وسلم بعد الموت بشيء ما ولم يترك شيئا مما أمر بتبليغه إلا بلغه في حياته. كل ما يدغ قررني لجنتين اعتقد النبي كل ما يدغ اتبعتني جهنم إنهي غير النبي صلى الله عليه وسلم. انظر في صورة النصر لا كما يزعم المتجنيون. يا عباد الله قراوة القرآن قراوة الحديث هات انت كم الخلاء هات انت شميغ في الخلاء هاي انت جنين هاي درقاوين هاي انت تلتوري قد من العباية معذار هات يتشاخن ومعذور نغور لله اهدوي ورسنا ده بالظال. يعني العنوان خاتر تبروا اهل البدع بعضهم من بعض يوم القيامة الآية البدع عسكي يوم القيامة رتبرش الشاء. قال تعالى اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. أي تبرأ الذين كانوا يزعمون أنهم يتبعونهم في الدنيا لما رأوا العذاب تبرأنا الفقراء الشيوخ باسم يوم القيامة الدين العذاب دين جهنم وتقطعت بهم الأسباب وليدقوا من الاختمز نولو يعني المحبة التي كانت بينهم في الدنيا وليتسول. كذا قال ابن عباس فلما رأوا ذلك قالوا لو أن لنا كرة أي رجعة من الدنيا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. إناش معناه مرغوب مغان نغل في الدنيا تنديك سنبرأوا ونكني. أيها الإخوان إن بدوا طريقة جنية أيها الإخوان أيها المؤمنون يا العرب هاي مازيغ ترشاس تجان تجانية هاتي خبيثة يتبيع وغيرها من وراء ظهوركم قرات صدرت دوانون قرات شانو قرات الزبال. قبل نزول هذه النظامة قبل تنزمركم في النظام التي قال الله في أصحابها وما هم بخارجنا من النار هات مش تموت مخلوم ولا تدغوا في المدد فقم جهنم أبدأ لأن كل من اتبع أحدا في شيء ما أنزل الله به من سلطان أشكون أنه يتابع عشان بنادم ورجس يوم مرسل يربس في النار. أي من حجة تبرأ المتبوع منه يوم القيامة وأن لهم الكرة أغلس الدريف ريلي هيهات هيهات. أخبر الله سبحانه وتعالى عن قوم يوم القيامة وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرنا فضل السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كثيرة. السادات ما يتنمتني من الشيخ من يوم القيامة يا ربي إنا أطعنا معناها تنضاع الشيخ الناق بخطر الناق شفغ ناقي وبريد يا ربي سيد ياسل العذاب تلعنتني بالزاد أتسلمتني ما كبرش. قال الشوكاني في تفسيره المراد بالسادة والكبراء هم الرؤساء والقادة الذين كانوا يمتثلون أمرهم وإنما يتقام الرأي ينشرون ربي بنبي في الدنيا ويقتدون بهم انتهى. وفيه وعيد صريح لكل من اتبع أحدا في البدع والضلالات لأن قولهم هذا لا ينفعهم يوم القيامة مشهم قلص من ذي ربي عدبتنا تركي في عيننا معناه الذي سين الوعيد يا المصيبة خسر يوينا يتبع عن ضلالات البدع. إخواني أي مسلم إنعيم النظر معناه سن اشتيات شوي تفكر واستعملوا عقولكم ما العقول من شوي مشغولون لان في معنى هذه الآيات. ولا أظن أنه يفهم معناها عالم غيور في دينه راغب في سنة نبيه ثم يتمسك ببدعة. ورين كينات السندميت من الآية دا تقول لك تبع ذات البدعة مستدلا بقوله لو كانت باطلة ما فعل فلان وفلان أرتني معناه هو من تحلي الطريقة دا وفي الشر شدي عنده في الشر النظيفي وفي الشر كذا ما إذا تزور بالزوج نزيح امتزاني شفاس مثلا كذا لن دس العلماء لن كذا هانا والنغر نقن في يوم القيامة. وهذا عين قوله تعالى أيد شملة أيد من وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا ولا نفع لهم في ذلك ولو نذين فجهنا. والعالم الحقيقي لا يأخذ بقول أحد إلا بعد عرض ما يأخذه على الكتاب والسنة. أمون سلم يحقان وذي السيرة وذي الحاسر في عرض في الكتاب في مقابل في القرآن السنة نجليك سنة الله يسكري في سنة الله يدري بردنس. قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية قال طاووس سادتنا يعني أمراءنا وكبراءنا يعني علماءنا. العلماء شكوا آية تجاين دغات العالم خطر بي قد تجاني الشيخ هيدي جاي قال عالم الشيخ. رواه ابن أبي حاتم أي اتبعنا السادة وهم الأمراء والكبراء من المشيخة وخالفنا الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقدنا أن عندهم شأن وأنهم على شيء معناه نغالي صغير نشتى هاتشوركم. فإذا هم ليسوا على شيء ربنا آتهم ضعفين من العذاب يا ربي يمشي دغاق السفن يبرد يحقنا ونقص جهنم أو سيدة جهنم أي بكفرهم ويغويهم إيانا ولعنهم لعنة كبيرة. الآن يا العلماء اليقنين قال يمتثل للعلماء في غير أمر الله عبادة لهم ونيت كان الرين العلماء بلا الدليل بلا القرآن بلا الحديث معناها هدتني التعباد معناه كل ما يدقي قال الفقر نشان الطريقة هديت عبد الشخص. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار الرهبان العلماء الولدين جرومي قاله ردا على اليهود والنصارى وكل من فعل فعلهم والنذر يضعن العلماء المسلم من بلاد دليل بلا سميته المعصية أم انتاموا النار. الآية حجة عليه وجاء في تفسيرها في الحديث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية بسم الله الصحابي اسم الحاتم عدي بن حاتم النبي يغرف ليه الدق اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله إن يسحب الدق إنا لسنا نعبدهم نسأل الدق من تعباد إن يسحب النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه إن يسحب دون سحلان داون سحرون إن يسحل ربي سحرمت النسية ويحلون ما حرم الله فتحلونه النسية. فقلت بلى. قال فتلك عبادتهم الناس واتنغي بجان العبادة شملة. رواه أحمد الترمذي. إذن معنى كل ما غري الله طريقة إن مثل تتجلي تغرف هديت عبادة الشخص. ففكروا يا إخواني فكرت شوي داون دير ربي العقل النوم في معنى هذه الآية فإنها عبرة لكل من اتبع سادته. هات العبرة داون ذا يقولنا اتبعني خسر نسل الكبراء في حاجة وباطل بالبدع بالمنكر. فلا بد من تفكير تفقه في الدين سنة تقريم الكتب الفقه هاتوا النور السن الفقه هاتوا النبي الدنيوي. من يريد الله به خير يفقه في الدين وهو نظير قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يصلح صدره للإسلام. ما يريد يهديه ربي يصلح القلب في الإسلام مش طريقة أي يفهمه أمور دينه يفهمه أمور دينه على أساس أمور الدين ليفرق بين السنة والبدعة بين الحلال والحرام. ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرزا كأنما يصعد في السماء. وما إلى الخسر تنجل يطمساس القلبين سورة يتني لا القرآن ولا السنة النبي وريني خستي جانية. أي يجعل على قلبه أكنة لا يقبل شيئا من أمور الإسلام الصحيح. أما في المورد الصحيح في الطمع. والذي نرشدكم إليه ما معنى مسون التمر هو صراط الله المستقيم. كتب ريد سيدي ربي ولو مني كتب ريد النغ لا كتب ريد سيدي ربي. جعلنا الله وإياكم من سمع الحق واتبعه وداغي ربي يكون بنا يسمع يسلاني الحق فرن أمين وما متسلمي الحق في المسفرن هما موزين داغي النان سمعنا وعصينا يخساكي نم سمعنا وأطعنا أمش نم سمعنا وعصينا أتمخني موزين. الشروع في التفصيل ما ينكره أهل السنة على التزامية وغيرها بغي أن نبدوك المسائل دا اشتنكر العلماء اختجانيين. سأذكر لكم إخواني بعض ما أنكرناه في هذه الطريقة تجانية وصفت بغي نفضيح التزاميين أو دنوري جنة تجاني اخصد يسفدون كثيرا بخما شخص إن جنة تجاني أفتسين ما توبري الدكان مع بيان ما مآخذ كل مقال والإشارة إلى رقم الصحيفة من كتب تجانية أرون انتيني الصفحة معنا تورق النجلة وولد خناني تجاني ليتبين لكل مسلم غيور أفاد يظهرون النجلة الغير الإسلام على دينه كفرية تجانية فالتسين ما يتخلنا دونني في الكفر وبدعهم وضلالتهم وجميع ما أنقله من كتبهم مما كفر أو كذب على الله وعلى النبي. أي دغمنا دون دين جلدغي لكتوب نسل إما الكفر إما في شخص خفض النبي والعياذ بالله من خذلان وعمل بصيرة. العقيدة الأولى وصف الباس قال في جواهر المعاني يشتبني في جنين إن هذا الوردة ادخله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه لأحد من أصحابه إلى أن قال لعلم صلى الله عليه وسلم بتأخير وقته وعدم وجود من يظهره الله على يديه وكذا في الجيش الصفحة 91 إن يوم ذات اتجاني شوف أي معدار إن أجل ورد ذات اتجاني إفرت النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمي ودن الصحابة أشهور تيلي ونا في استحقان اللي في ذات اتجاني ما بين في الصدهرين بنشتم هواء الصفة الكفرة تمدهم معنى اتجاني النبي يفغر اتجاني أبو بكر الصديق عمر معنى ما المرسحوية. ففي قوله ادخرهم عن الفرد ولم يعلمه لأحد من أصحابه رد على قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك معنى الناس ربي النبي بلغ كل شيء أنه في النصف في اللغة ويدغنى نشورتي بلغ يرجى في التجاني النبي موت التجاني حيا ما يجمعنا يتدوني بيت الإخرى يا عباد الله. ومعلومنا أن الكتمان محال على الأنبياء والرسول أشهو محال معنا ويمكن النبي أدي فرق العلم أبدا في الدكال لأنه خيانة للأمانة ونفر العلم خيانة النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ به للأمانة أبدا حاشا ذلك الخير. وقال ابن عاشر المالكي في توحيده الناس دي ابن عاشر رحمه الله يجب للرسول الكرام تصديق الصدق يعني واجب في الرسول أدين صادقين ينتنين أمانة الأمانة تبلغهم بيحقوا جن أمانة أرتبلغ للناس من فيوز من سيدي ربي محال يكذبون من هيو محالة شيشيس ولا دسشر من نخ من هربي كعدم تبلغي ذكيو كذلك حرام غير سنة فرنشا وفي تسهولة الصحابة. ولا شك أن نسبة الكتمان إليه كفر بإجماع العلماء كل ما يديو من سيدخن الندغي اتجاني نسبة الإسلام. وفي قوله عدم وجود من يظهره الله على يديه تفضيل لنفسه معناه الناس تجاني شهور اللي ما يستحق الوردغ اللي يدبنت يفضيق فمس خبير بذكر الصديق عمر علي عثمان حيث لا يقدر أن يحمل هذا الورد وهذا كلام في غاية الفساد بل في غاية الوقحة. قلت الحياة معنا العقيدة في السنات العقيدة الثانية قال في جواهر المعاني إن المرة الواحدة من صلاة الفاتح تعديل كل تسبيح وقع في الكون وكل ذكر وكل دعاء كبيرين أو صغيرين وتعديل تلاوة القرآن 6000 مرة صفحة 96 طبع مطبعات التقدم العلمية الطبعة الأولى وش بس مشغولهم شان العقل إن ياش معناها يتك البشكرة الفاتحة لما وغلقة توفق ميدي قنت تسبيح الناي اللنق الكون كل شيء ميدي قنت ذكر ميدي قنت دعاء ميدي قنت كبير إن اشتاف الفاتحة لما وغلقة يتك 6000 متكلة القرآن الكريم معناه إتجانيين الناي من سويا كفر 6000 متكلة وهذا كفر وردة معناه الكفر دفوق الإسلامية وخروج عن الملة الإسلامية معناه كل ميل جنة جنية من سويا يفق الإسلام وهل يبقى في الدنيا مسلم لا يكفر قائل هذا القول معناه إلا الدنيا تنين توفيت القصيدة الدواء والنفلانية في القرآن ويكفر يكفر صافي بل من لم ينكر عليه ورضي به فهو كافر في نفسه أو ذن يسلان العقيدة الدغن التجاني يوريني هاتي كفرنا الجان هاتي كفر دي جوزتا كافر في نفسه يستتاب فإن تاب وإلا قتل ماشي تجاني ونا أثنس كفر أليس قد جعل الله لكم عقولا تعقلون بها السورة ونخلق ربي العقول الناس تفكر مشوي أفلا تتفكروا وأي شيء يكون أفضل من القرآن إيش إلا ما يديه في القرآن هاي مع ترى يحيى وهل ينزل الله على رجل شيئا بعد النبي إيش سر شاء الدين في الخشان وريازق ميلي جاء دار النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يكون خيرا من القرآن أو القرآن ورزل الدين في الخشان في النبي وعشاك شيء في القرآن إن هذا لشيء عجاب وأظن قائل هذا القول ما درى محمد صلى الله عليه وسلم وما درى بما جاء به محمد لم يدري ولم بعث ورسل نبي ولم يدعو نبي ولم أخبز ربي نبي فذاك أبي وأمي رسول الله معنى أكن فدوسي دبالغ لي المهنة لقد أديت الأمانة أرنشهد نكني إجدي سهولا نبي صلى الله عليه وسلم الأمانة وبلغ الرسالة كل ما قل الخير نعتاق كل ما قل الشر هيقف سنعتاق كل شيء وجهت في الله حقا حتى أتك اليقين جهت في سبيل الله اللي تموت جزاك الله عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته أشهد أنك خاتم الأنبياء نشهد معناه إكشيين جانا مقالوا الأنبياء مش من الناس الزلد الفاتح يختجاني معنا هات نكفر سنبي وشريعتك ناسخة لكل شريعة شريعة سيدنا محمد نسخ ميدي جان الشريعة ولم تنسخ إلى يوم القيامة تقيم أنت تبدأ ولم يأتي بعدك أحد قط بمثل ما جئت به ولين ضد أو دياني جانا من بي أبدا وأشهد أن من ادعى أن هناك وحيا ينزل نشهد الدنا إنا نزل ينزل حبات النبي أو يوحى إليه فقد أعظم الفيري على الله إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم أفلا تعظمون كتاب ربكم معنى إسر غرني خطر وول سيدي ربي اللي تنام شوف الفاتح لما وغلق القرآن ماشي غير يتكل تلف تكل حشومة فضيحة أفلا تعظمون كتاب ربكم أيها الناس اتركوا هذه الطريقة الكفرية ذريات طريقة الكفر تجاني التي هي أفضل من القرآن في زعم قائلها ماشي غورون غور سنتني وما نكوني وني في الدنيان نحرف دايم في القرآن تكفر فنعوذ بالله من كل شيطان مارد آمر بمثلي آمر بمثل هذا وهل أنتم تعبدون الله بشيء أفضل من القرآن إيش إلا معنى كاش تعبد مربي بلا أيو في القرآن إذا ما مش تو في القرآن يخسن الظلم الصلوات الخمس يعني الفاتحة لما وغلقة الظلم تراش في الفاتحة لما وغلقة إنك شرط من التقبيل في الطلب إيتي جنين ذاك جان إن الناس يو في الفاتحة لما وغلقة القرآن إيوا يشمي ذلك الناس الله أكبر اللهم صل على سيدنا محمد الفاتحة لما وغلقة والخاتمة لما الظلم كل شيء الظلم في الفاتحة لما وغلقة الناس لا يمشي منها الناس معناتها من يشوف الفاتحة لما وغلقة القرآن يخسن الظلم سده في القرآن الديج ريت مصافي إذا والله فقد فضلتم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إن إذا والله فقد فضلتم على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لأنهم ما عبدوا الله بشيء أفضل من القرآن معناه ان عباد نربي شيء في القران معناها في الصحابه. اشوف الصحابي عبد نربي غير في القران الدون ود غنيتني عبد نربي الفاتح اللي موقف جوهرات الكمال انه القران خص الوضوء. القران ازريتي تنقل بلا الوضوء الجوهرات الكمال ارتضان سقسوتي على الطبقه جنيد دوس مورية جنيد وضيانية جنيد منيج الله في جنين في سلمية لحقين فيه. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يجعل لنفسه وردا كل ليلة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم دا يتقرأ القسمة خطر للقرآن كير. وهكذا أصحابه كذلك رضوان الله عليهم أجمعين. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. الناس ما يذكرني ولو انتتني كنت ميد إلا انتتني الأنبياء لا إله إلا الله. واقتبت أنه قال فضل الله فضل كلام الله على كلام الخلق كفضل الله على خلقه. معناه أيدخ سيوف ربي المخلوقات أسيوف أول سجر بالقرآن أول مخلوقات رواه الترمذي وغيره. أليس هذا صدا للجهال العوام من عن القرآن؟ معناه أن من الناس تفل فتح القرآن يسول الدجا بغشان القرآن أبدا. وفي غير تجاري في الريش التي جاني الناس 16 سجاس نغى صغر التحية لله زكاة لله نقراني مسلم الصلاة والتحسين. وهل يتمسك بهذه الطريقة بعدما سمع أنها أفضل من القرآن إلا جاهل بكتاب وسنة رسوله؟ والنيس الله العقيدة بانتجاني استف القرآن سوريا مزارس معناه هاتي كفرس القرآن يكفرس سنه النبي صلى الله عليه وسلم يكفرس النبي. وهل يستقر في عقل صحيح في عقل صحيح كون مرة واحدة من صلاة الفاتحة أفضل من ذكر واحد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن جميع الأذكار التي وقعت في الكون؟ أفلا تعقلوا؟ الناس معناه اسمك أتاف الفاتحي لما وغلق ميدك وينذكر الدنيا ميدك يذكر النبي ولا الصحابة يمكن أتاف. فالله لقد جمعت هذه الطريقة كل جهول. معناه الناس يقول لا يا الطريقة دغنتي جايين المجديد جميع في الجهال دي الغمان دي سردان ميدك وجن غبي كل جاهون غابيين بعيدين عن الدين كل ما يدك بعد الدين يجي الغافي يجي الجاهل يجمو الغمولك في السماء ما يسوى في سراء والنغي يتبنى في الجنين ما قدوا ذا بالقول. أيها الناس أما كان آدم ونوح وموسى وعيسى ومعصوة السلام عليه الصلاة والسلام يذكرون الله يعني سيدنا آدم سيدنا موسى سيدنا عيسى سيدنا محمد وذات الشرم سيدي ربي ذات الشرم. وهل يكون مبتدع هذه الطريقة أفضل من هؤلاء الأنبياء؟ مش كنت نور السن الفتحي بما أغلق ويشوف لتجاني الأنبياء كلا وحشاء إن فإن لله وإليه راجعون. أين من ناية تجاني نيتي درقاوين بما يدقى طريقة خصوصا أيت من الله بديت الفروج نغو الله يعني الشيطان خطر يعني درقاوي السبخ نوبري. العقيدة الثالثة قال في الإفادة من لم يفادة معناه الكتاب التجانيين من لم يعتقد أنها أي صلاة الفاتح من القرآن لم يصير الثواب فيها. الناس معناه ولو النور يومي الناس يسجل القرآن وذلك والثواب انت ولا لازر صفحة 80 يوام شد يسون العقل وغولات في السبب دعون في السبب دعون تيني تفي ما يتخنتيني في الصحة. ونحن نقول من اعتقد انها من القرآن فقد كفر كفرا ظاهرا. ومن يعتقد بالفاتح لمغلقة يسجي القرآن نغدوت في القرآن هاتي كفر الكفر ظهر. لان الله ينزل الوحي لا ينزل الوحي الا على الانبياء. اشكوه ذلك الوحي بالقرآن في الانبياء في جنوري النبي. وهذه الصلاة لم نجدها في كتاب الله وتلي لك القرآن ولا حتى في حديث موضوع ولا بالحديث صحيح ولا ضعيف ولا حتى موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل الذي نزلت عليه صلاة الفاتح نبي ولي إخصاء التجاني يختلف الجواب مدري يعني حمد التجاني الجاني إد الولي إيدي جاء مد النبي. فإن كان وليا فالولي لا ينزل عليه الوحي مش من الولي نربي إيدي جاء الولي وذغل تدك في الوحي اسمنا من النبي تفهم الإسلام إذا اخذنا من الوالي ينزل غير في الإسلام والناس في هذه الطريقة فرقتان، فبدأنا يسترقان في جميع شنات الفرقة، فرقة إن اعتقدت أنها من القرآن خرجت عن الملة الإسلامية، لا يعتقد نسخة في القرآن فليس لها، والثانية إن اعتقدت أنها ليست من القرآن خرجت عن طريقتهم، مش توم الديك في القرآن فليس لها، إسر تومين دي سورة مثل القرآن فالطريقة جميعا لأن ليس لها ثواب فيها. هو ده المصيبة يا عبدالله وعن تشبه هذا غسرة نفس الفات والو غش العقل السليد نبدا. قال في الإفادة يشتبه من التجانيين الإفادة الأحمدية صفحة 74 يوضع لي إن يوم تجاني النور يوضع لي من فارو من نور يوم القيامة. إنك ذات التسلس يلمين فار معنى الخطاب يتخطط من النور يوم القيامة وينادي منادي حتى يسمعه كل من في الموقف يا أهل الموقف هذا إمامكم الذي كنتم تستمدون منه من غير شعوركم. وذكره أيضا في كتابه من البغية المستفيد صفحة 173. وهذا القائل قد نصب نفسه وسدت الفتحة في النوى وهذا القائل قد نصب نفسه في مقام النبوة إن يوم تجاني دايد سلوس ربي ينمين فار من النور يوم القيامة يبرحوا بالراح سلنا سكت الموقف إن ياسم هان الإمام النور هات نتايا تجاني إن يستوي من البركة قالوا نقول إني أخبرنا. وهذا القائل قد نصب نفسه في مقام النبوة معنى جاي يغفر النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاطبهم يوم القيامة النبي جنانا بخاف لما في يوم القيامة كما ذكره الترمذي عن أنس بن مالك وفي قوله تصريح بأن الأنبياء والرسل كانوا يستمدون منه كذلك والمسمعنا أو الأنبياء ذبك استسن البركة غير في جني لأنهم شملهم الموقف وهذا محال ولا يقوله إلا أمن ادعى الربوبية ونيتين والدى هاتي ادعى الربوبية مش حتى النبوة. أقول هذا كتاب الله تجوز قراءته بالطهارة يا عباد الله يا يتجنين يا يمعثار يا يحيات يا المفلسين. هل القرآن الكريم لا تقرأ بلا الوضوء كما كان وأصحابه يقرأون القرآن على غير وضوء وهذا تشريع جديد لم يأذن به الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم وفسد هذا القول يغني عن الخوض فيه. أشكر جوهرات الكمال ورسالة التغذية بلا الوضوء. العقيدة السادسة العقيدات الستة قال في الإفادة الأحمدية صفحة 57 نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التوجه بالأسماء الحسنى. إناش إنهاين بإنا ينتجاني إنهاين بإنا كذو لست غير بس إسمولس. أشكر إنا يقصد ربي القرآن ولله اسمه الحسنى فدعوا بها. إنش انت الناس من بيادة ستقر في اسم ونس وأمرني بالتوجيه بصلاة الفاتح إني استاسس دربس الفاتح وهذا عين الضلال والكفر. كيف ينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أمره الله تعالى به في قوله ولله اسمه الحسنى فدعوه بها وهذا أيضا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجرأة على الشريعة المحمدية وزيد عليها في مطر جنيش معدوديا لغهم موت عجب خلاص. العقيدة السابعة قال في جواهر المعاني صفحة 145 المجلد الثاني إن وليا وذكر اسمه كان كثيرا ما يلقى النبي لكن معناه في جني دي جماعة النبي ويعلمه الشعر أرس يتعلم الشعر كيف وقد قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إنك ذات يتعلم النبي الشعر تاين أرضي إنك النبي ولا تعلمك الشعر وهذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتراء عليه. العقيدة 8 قال في جواهر المعاني تورق 870 من حصل له النظر فينا إنش معناه أنني نتكمر أنني نتكمر امتجاني يوم الجمعة أو الاثنين أنني امتجاني بالجمعة أو الاثنين يدخل الجنة بغير حساب أنين في المنافقين الظل ينبي حجن ينبي الجهنم بغير حساب ولا عقاب وفي بغية المستفيد ولو كان كافرا. يعني كل ما يجن انتجاني قد يدس الجنت مقال يا كافر يمشي لنا إن عبد الله الشريف فوزان إن كل ما يجن فوزان يضمن عبد الله الشريف الرزق الجنت وديدين كافرا يختم له بالإيمان إنك معناه إن يلي تجاني مقاري يكافر سولة جامل سولة مدخلين. انظر المنافقون أما إذا بمثق الكفر. انظر يا أخي إلى سخافة هذا القول وجرأته. قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم. إيش إلا شأن بل ما خسر من ليس كل شيء مثل السفع وبريد بلا العلم جعل نفسه أفضل من الأنبياء جاي يغفل شيء في الأنبياء. فقد قعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب أغلس تدفع سنين إسبوث مقبودين ومع ذلك ما أتمت كافرا يمت الكفر. ونظر أبو جهلين رسول أبو جهلين دابو لهاب سفر قد من البد جهنم ومع ذلك مات كافرا. ومات ابن نوح عليه السلام كافرا برصة قيود النبي. ومات أبو إبراهيم عليه السلام كافرا ولم ينفع أحدا منهم نظر ولا صحبة أبدا. وقال في نفادة الأحمدية صفحة 40 منصه طائفة من أصحابنا لو اجتمع كبير أقطاب هذه الأمة ما وزنوا شعرة من أحدنا. وفي شرح نونية المريد صفحة 172 اسمع إن يا وندت يستبد الملعون نسل إن شاف طائفة نتجانين مقال ذاك جمع اللولي يجمع كلان ونادي سنة وتنصد الفقراء. وفي قلنا طائفة من صحبة لو اجتمع أقتاب أمة النبي المتبع ما وزنوا شعرة من فردين منها فكيف بالإيمان الفردي. إنش معنى ما يدق جل ولي والتجانة غير التجانة فكيف إنش معنى واتجانة قد جان الشيخ نسي أمصيب هيا فهو يدخل إسلام صافي. انظر يا أخي القول الشنيع والجرأة العظيمة حيث فضل أصحاب بدعته على أصحاب النبي. يفضل هذه البدعة ويندم دتل الصحابة أكبر هذه الأمة. نعم لا يقول هذا إلا جاهل بقدر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وديتني ولو لم يحسن السن القن القن الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم القدر نائمة الهدى ومصابيح الأنام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. العقيدة تستسعى العقيدة التسعة. قال صاحب الرماح الذي بهامش جواهر المعاني في الفصل 22 صفحة 152 منصه هاتوا الغفو للشركة بالشتاب ولا غفو للشركة نقني كل يجي الشركة نقني في غفو من السلمون سنطور تسلي. إنهم لا ينطقون إلا بما يشاهدون. إنش معنا إن تكالس إنك وزدتني نخسينا إن النين ويأخذنا عن الله. إنك معنا تجاني وزدتني نخسينا إنك ويأخذنا عن الله ورسوله. أرسني تعلم ربي النبي الأحكام الخاص ماش معنى الأحكام النوري يعلمني وديان للخاصة لم دخل فيها للعامة لأنه في أصل ما كان يلقى إلى أمته الأمر الخاص. قال شيخنا أحمد تجاني كما في جوه المعاني تبدا لهذه المقالة اخزيتي وولموا وديس قائلها اخزيت خلابنس ومفتارها وسواد ظلمها يغني عن الخوض فيها. أقول تفكر أيها العالم في هذه المقالة كرسوي هل أهل الطرق كانوا أنبياء؟ إسلام الأنبياء الطرق مده. وانظر التناقض في كلامهم لأنهم بزعمهم الكاذب بعدما أخذوا عن الله تعالى لا يحتاجون إلى الرسول شو إنه ذاتهم في غرب نيشان يحتاجون الرسول لوجود التساوي بينهم في الدرجة نجمع تام الرسول أو يزيدون على الأنبياء بدعنهم لأن الرسول كانوا يأخذون عن الله تعالى بالوحي مشكول الأنبياء دتم صغرس بيدي وأربع الطرق يأخذون من الله بدعنهم بغير وسطة نشبل النبي لوجود من يقول منهم إنه ينظر إلى اللوح المحفوظ. الناس دايش سيوش اللوح المحفوظ ماشي اللوح المحفوظ السيون داش السيون حلفت المحفور يعني تلفنت مسيغي هاي الطريقة ينظرون إلى اللف المحفور ماشي اللوح المحفور إذا أراد أن يأخذ حكم المحكم إنك تريد يأخذ الحكم إنك قرأت من اللوح المحفور يسين يستحل من يستحل وأما النبي صلى الله عليه وسلم أردس الدواء والغرس يرد وما ذاك إلا لوح الشيطان فالوحد الشيطان يشتوني ماشي كين ربي ماشي من ربي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقال في الرماح في الفصل المذكور النذر في الرماح إن الكاملة منهم ينزل عليه الملك بالأمر والنهي نشو النيش من الجلونية لا تقول في الدكس الملك معنا جبريل في الأمر والنهي أقول أما كان يكفيه موامير القرآن ونواهيه معنا يساس الرقبي والنهي أين سعيهم ربي بالنهي أخفار من هذا القرآن والله سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا وقال أوحي إلي ولم يوحى إلى شيء ولم يوحى إليه شيء قال السير شفي سنين تغرنا أولا حتى ورد الدين ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إيه الظالمون يجيب الظالمون في غمرة الموت والملائكة بسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم بأعماياته تستكبرون أي تغير ماذا سنين الملائكة في ميدق قال فقير يعني تقويات في جنين العاقدة 19 تبغي يحضر الشريطة في جمل أن نبدو العاقدة 19 الشريط والسين إن شاء الله أديك نبدو 19 نشمل أشوات يحضر الشريطة في جمل وديك يصير خشانين العاقدة 19 قال في الرماح الفصل الثاني والثلاثون على كل حال يقدوا يد منا مش يشمل الشريط بلا كان عودا أن الشريط والسين الكفر نتجانين يظهر ويدخلنا ولكن دونيني معنا أدو استعرق التوبة إخواني لا تستبعد التوبة ولا تنفوا من الاستغفار فقد كان صلى الله عليه وسلم يستغفر كل يوم 100 مرة استغفرت يا ربي تبنتوب ماس الناس يدي ربي وإني لأغفار اللي من تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نغري ونسيدي ربي أي مزيقنا يا عربنا يتجاني مدرقوا أي درقوين نملع بالفروض نغري ونسيدي ربي هل مرتدي عن نخط نسوف أبريد السوف خل أبريد نسيدي ربي بمدي سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مشغول شان العقول هاتي من شد خيفية يصير العقول هذا ما أعطى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربي نغف بريد النجد وبريد من النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي شهد غفنا هاتين الفقراء شايدني جور جوين أو ذن يبنين هاتين ينتبع من النبي شايدني جور ذن تتعب أو ذن تتبع أو ذن يبنين هل لنا من القرآن اتجان هل القدوة نقدر الرسول هل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اتجان بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أين جيو النبي دي جان الإسلام أين جيو النبي هاتوا دي الإسلام كل ما دي جان الدين لقنا النبي هاتوا دي الدين هاتوا دي لقنا هاتوا دي والحمد لله رب العالمين